وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى قم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى ساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبت سمع ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ونعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد قد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من فمكث غير بعيد

لسننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. من الجن أنا وإني عليك لقوي أمين فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغ وقدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت